أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

لسقيكم من عزيبكم من بين فوق ودم لبدا وأوحى ربك إلى النحل أن Thank you. يا يا Yeah.